الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، مالك الملك وملك الملوك، قلوب الملوك بيده، وأرواح الملوك في قبضته. سبحانه من ملك، هو الحي الذي لا يموت، لأنه هو الآمر والناهي والمعطي والمانع والمعز المذل والمحيي المميت. فإذا أمر الملك الملك أن يقبض روح الملك، فمن الملك؟ إنه مالك الملك، وإنه مالك الملوك، وهو وحده الحي الذي لا يموت. سبحانه خلق فحكم، وعلم وبشر وأنذر، وهو الذي بشر المؤمنين وأنذر الظالمين، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فقطع دابر القوم الذين ظلموا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عندي كانت مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 51 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية إن شاء الله تعالى. نواصل به حديثنا حول الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل، حيث تحدثنا في المحاضرتين السابقتين عن معنى النبوة لغة وشرعا، وعن الرسل في التاريخ ومؤهلات النبوة وصفات الأنبياء، كما تحدثنا عن معنى الإيمان بالرسل ووجود الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، وما ماهية هذا الإيمان وكيف يكون بالرسل إجمالا وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تفصيلا. تحدثنا في هذه الجزئيات، وفي نهاية المحاضرة وعدت حضراتكم أن نتناول مبحثا عن عصمة الأنبياء والرسل، عصمة الأنبياء والرسل. وأقول في بداية هذا المبحث يجب أن نعلم يقينا أن الرسل اختارهم الله عز وجل واصطفاهم واجتباهم، ولا يكون ذلك إلا لأكمل الخلق ولأفضلهم خلقا وخلقا من كل ناحية ومن كل زاوية ومن كل لون. لقد أوتي رسول الله ما لم يؤت أحد من خلق الله، وهذا في معنى الاصطفاء. ولذا قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ومن ثم نزههم عن السيئات وعصمهم من المعاصي وحفظهم من صغيرها وكبيرها وحلاهم بالأخلاق العظيمة من الصدق والأمانة والتفاني في الحق وأداء الواجب، وجمع لهم صفة الصديقية مع نبوتهم، كما قال على سبيل المثال عن إبراهيم عليه السلام: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ومنهم من اصطنعه الله لنفسه، كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على علمي. كذا قال له: واصطنعتك لنفسي. ومنهم من هو في مقام أعلى من هذا وذاك، فهو بعين الله، كما قال الله لخير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ومنهم من اجتباه الله وعلمه، كما قال الله عن يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وبعد أن ذكر الله عز وجل جملة من الأنبياء في سورة مريم قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فالأنبياء والرسل جميعا لهم الدرجات العلى والمنزلة السامية السامقة، وإن تفاوتوا في الفضل إلا أنهم بلغوا الغاية من السمو الروحي والصلة بالله عز وجل. ولذا قال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس الآية. وهكذا نجد النصوص الكثيرة المتضافرة الواردة في القرآن الكريم بشأن الأنبياء والرسل تخفي عليهم من الطهر والنزاهة والقداسة ما يجعل منهم النموذج الحي والصورة المثلى للكمال الإنساني. ومثل هؤلاء لا يمكن إلا أن يكونوا معصومين من التورط في الإثم ومنزهين عن الوقوع في المعاصي، فلا يتركون واجبا ولا يفعلون محرما ولا يتصفون إلا بالأخلاق العظيمة التي تجعل منهم القدوة الحسنة والمثل الأعلى الذي يتجه إليه الناس وهم يحاولون الوصول إلى كمالهم المقرر لهم. والله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تأديبهم وتهذيبهم وتربيتهم وتعليمهم حتى كانوا قمما شامخة وأهلا للاصطفاء والاجتباء. وإذا قال الله عز وجل عنهم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. كما قال عنهم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. كذا قال عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه الآيات وغيرها أدلة بينة على مدى الكمال الإنساني الذي أفاضه الله عز وجل على أنبيائه ورسله. ولو لم يكونوا كذلك لسقطت هيبتهم من القلوب ولصغر شأنهم في أعين الناس وبذلك تضيع الثقة فيهم فلا ينقاد لهم أحد وتذهب الحكمة من إرسالهم ليكونوا قادة الخلق إلى الحق. بل لو فعلوا شيئا مما يتنافى مع الكمال الإنساني بأن يتركوا واجبا أو يفعلوا محرما أو يرتكبوا ما يتنافى مع الخلق الكريم لكانوا قدوة سيئة ولم يكونوا مثلا عليا أو منارات هدى. وكيف يأمر الله عز وجل حينئذ بالاقتداء بهم وهم على هذا الحال؟ لذلك آمنا واعتقدنا وأيقنا بأن الأنبياء والرسل لهم الحكمة وأن الله عز وجل حفظهم من الزلل والمعاصي والصغائر والكبائر. ولكن يبقى للناس شبهات أثيرت حول عصمة الأنبياء والرسل كالتي أثيرت حول عصمة الملائكة. ولذلك من الخارجين عنه أو المنتسبين إليه من المستشرقين أو من المستغربين قال ما دندنوا حول هذه الشبهات وأثاروه وأثاروا البلبلة في نفوس ضعاف الإيمان أصحاب الندرة في العلم، فإنه ينبغي أن نقف مع شبهاتهم هذه لنفندها واحدة واحدة ولنجلي الحقيقة واضحة. ورحم الله من قال: وإذا أراد الله نشر فضيلة قوية أتاح لها لسان حسود. لقد حاول بعض المغرضين الذين أرادوا تشويه صورة أفضل المخلوقات وهم الأنبياء والرسل أن يستغلوا بعض آيات القرآن الكريم التي يوهم ظاهرها أن الأنبياء ارتكبوا ما يتنافى مع عصمتهم أو يشوه صورتهم، مما يتيح للغير أن يفعل هذه الأشياء بحجة أن الأنبياء قد فعلوها، وليس الأمر كذلك. إذ ليست الآيات على ظاهره أو كما يتبادر إلى الذهن، ويتجلى ذلك فيما سنذكره من آيات فسرت عن طريق الإسرائيليات تفسيرا خاطئا. ولم لا؟ وأشد الناس عداوة للذين آمنوا هم الأقطار في هذا المجال. لقد اتهموا الله عز وجل بما لا يليق أن يوصف به أقل العباد وأحقر الخلق. فإذا كان هذا حالهم مع الله، فكيف حالهم مع من سواه؟ ولذلك إذا قدر لك أن تقرأ التوراة المفترى، التوراة المحرفة التي كتبت بأيدي الأحبار وكتبت بأيدي الذين يشترون الحياة الدنيا والذين أبوا إلا أن يحرفوا الكلمة من بعد مواضعه، في حديثهم عن الأنبياء والرسل تجد عجبا عجابا. فلما تقرأ عنه وعن عقابات المضي مثلا أو عن عقابات في كاره، لا، ما وصلت عصابات المافيا ولا عصابات شيكاغو إلى ما سطره اليهود عليهم لعائن الله والملائكة والناس أجمعين عن أنبياء الله ورسله. تقرأ ذلك في التوراة المحرفة. لست بصدد هذا، وإنما أريد أن أقف مع بعض الآيات التي فسرت عن طريق الإسرائيليات أو غير الإسرائيليات ممن قتلوا في دينه، وكأني بالآية جعلها الله عز وجل اختبارا لمن يثبت على الحق ويوقن بعظمة الأنبياء والرسل ويفهم الآية بمعنى يتفق مع كمال هؤلاء الأنبياء وجلال هؤلاء الرسل، أو بمن يذهب في الآية مذاهب شتى فيتهم الرسل بما يمكن أن يتهم به سائر الناس، أو يتهم به أحدا من الفسقة أو من عوام الخلق. لذلك فقد تجد آية في منطوقها أو في مفهومها محل نظر لتكون اختبارا وامتحانا، فيثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين. نأتي إلى شيء من هذه الآيات في قصة أبي البشر، أبينا آدم عليه السلام. والقصة فسرت في القرآن الكريم في أكثر من موضع، والشاهد منها آية صرحت بمعصية آدم لربه عز وجل في قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الشبهة جاءت في الآية الأولى: وعصى آدم ربه فغوى. فظاهر هذه الآية أن آدم عصى ربه ووقع في الغي بمخالفة أمر الله واستجابته لدعوة الشيطان، لكن كان ذلك زلة وقع فيها آدم، والقرآن الكريم يصرح بأنها زلة، ولذا قال: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فأزلهما، إذن هي زلة من آدم. ولكن إذا أمعنا النظر رأينا أن هذه المعصية إنما وقعت من آدم نسيانا، وقعت من آدم نسيانا منه لعهد الله، ولم يصدر منه هذا الفعل عن إرادة أو قصد. والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ على الخطأ ولا على النسيان، لأن ذلك تكليف بما لا يطاق، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والأصل في هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. كذا قال ربنا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الآية إذن لا جناح على من أخطأ، ولا مؤاخذة على من نسي، وقد علمنا يقينا أن المعصية التي وقع فيها آدم كانت نسيانا ولم تكن عن عمد، وكانت خطأ ولم تكن عن قصد، بدليل قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أي أن آدم نسي عهد الله الذي وصاه به حين ارتكب ما نهاه عنه من الأكل من الشجرة، ولم يوجد له عزم على فعل ما نهي عنه، حيث لم يوجد له عزم على فعل ما نهي عنه، ولم يوجد العزم على المعصية، فلا توجد المؤاخذة إذن. ومع ذلك فالقرآن الكريم عبر عن ذلة آدم هذه التي جاءت نسيانا، عبر عنها بأنها كانت عصيانا، وإنما اعتبر القرآن ذلك النسيان عصيانا من آدم نظرا لمقام آدم عليه السلام. آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وعلمه الأسماء كلها، والذي شأنه هكذا يجب أن يكون يقظا كأقوى ما تكون اليقظة، بحيث لا ينسى وقاية الله عز وجل له وعهده إليه. ولكن وقع آدم فيما وقع فيه، ولذا عوتب عليه، لأنه ليس شأن آدم كشأن غيره، كما يقال في هذا الباب، هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني لو وقعت هذه المعصية منا وكانت نسيانا أو خطأ فهي في حقنا حسنات، ولكن من عظم مقامه وعلت درجته وارتفع مكانته عند ربه وخالقه جل وعلا فإنه يعد الهفوة عليه سيئة. لذا قالوا هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. ولما كان آدم من المقربين عدت هذه الذلة في حقه معصية وسيئة، فضلا عن أنها كانت صغيرة من الصغائر ولم تكن كبيرة من الكبائر. أضف إلى ذلك أن آدم لما وقعت منه هذه الذلة أو المعصية نسيانا أو خطأ كان ذلك قبل أن يجتبيه الله عز وجل للنبوة. ومثل هذه الهفوات قبل النبوة يتعرض لها الأنبياء والرسل، ولذا سمعنا في الآية وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فجاء الاجتباء بالنبوة والاصطفاء بها بعد هذه المعصية التي وقعت من آدم قبل نبوته وكانت صغيرة من الصغائر، زل فيها آدم وكانت زلته باجتهاد من الشيطان وكانت منه نسيانا لعهد الرحمة. فمثل هذا يمكن أن يعاقب عليه آدم؟ إنما هو فقط لعلو المقام صارت بمثابة السيئة في حق آدم. والقضية قد فرض منها بتوبة الله عز وجل على آدم لما لقنه ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هذه الكلمات يا ربنا؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وانتهت القضية، انتهت وآدم في الجنة، انتهت وآدم في الجنة. لكن آدم أهبط بعد ذلك من الجنة ليس عقوبة، وإنما آدم بقي في الجنة فترة تشريفية، لكن الله عز وجل ما خلقه ليكون في الجنة، وإنما قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. تأمل، إني جاعل في الأرض خليفة، ولا في الجنة؟ في الأرض. ولذلك ما دام الله عز وجل قد تاب على آدم فما الذي يجعل القضية لا تزال مفتوحة؟ بأن الله عز وجل أراد أن يعذب كل أبناء آدم بخطيئة أبيه، ومن ثم لما أراد أن يرحمهم أرسل ابنه الوحيد الحبيب لأن الله أحب العالم. من أجل هذا أرسل ابنه ليصبغ ليكفر عن خطايا العالم. لماذا؟ لماذا؟ مع أنه ولا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، وكل امرئ بما كسب رهين، ولا يؤاخذ ولد بذنب والد، ولا والد بذنب ولد، اتفقت على ذلك الشرائع، وبه نزلت الكتب. وأمر آدم عليه السلام لا يخرج عن واحدة من اثنتين، عصى، إما أن يعاقبه الله، وإما أن يتوب عليه ويغفر له. لكن أن يعذب كل أبنائه بسبب معصيته هو فلا يكون عدلا. أو أنه ينزل ابنه الوحيد ابن الله زعما ليظلم، لأن الله أبى أن يعاقب آدم على معصيته، أبى أن يعاقب إنسانا فأراد أن يعاقب إلها مثله، ولما أراد أن يعاقب إلها مثله فاجتمعت فيه الناسوتية مع اللاهوتية، فلما صلب الجزء الناسوتي وارتفع الجزء اللاهوتي، إذن فلم يعذب إلها وإنما عذب إنسانا، فلماذا لم يعذب آدم من البداية؟ وقد أعلمنا في كل كتاب نزل من السماء أنه تاب عليه واجتباه وهداه. إذن فالقضية مفروغ منها. وأما فيما يرتبط بهذه الجزئية من حيث القضاء والقدر، فيما جاء في الحديث احتج آدم وموسى، فقال موسى أنت أبونا آدم الذي خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال ومن أنت؟ قال موسى. قال يا موسى أنت الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فهذا الحديث يأتي مجاله وشرحه وتفسيره عند باب القضاء والقدر بإذن الله تبارك وتعالى. وأمتثل من قصة آدم إلى قصة نوح عليه السلام. أما نوح عليه السلام فقد أخذ النباشون الذين طالما قرأوا كتاب الله عز وجل من أجل أن يستخرجوا منه ما يفصل الناس عن دينه، أو ما يوهم أو ما يتوهمون أنه من التناقض في كتاب الله، فوجدوا في قصة نوح عليه السلام هذه الآيات تروي قصة نوح عليه السلام كما هي في سورة هود، إلى أن قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. في هذه الآيات وجد المغرضون متنفسا لهم في أن أن نوح عليه السلام قد أخطأ في حق الله عز وجل، وذلك أنه سأل الله عن هلاك ابنه مع من هلكوا في الطوفان مع وعد الله عز وجل بنجاته ونجاة أهله. نعم، الله عز وجل وعد نوحا عليه السلام بنجاته ونجاة أهله، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، لكن وأهلك إلا من سبق عليه القول. ولذلك نوح عليه السلام ظل ينادي على ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وقيل يا رب ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. سيدنا نوح عليه السلام بعدما حال الموت بينه وبين ابنه ورأى أن ابنه أوشك على الهلاك أو الغرق، وهو الذي يحاول جاهدا أن يتسلق الجبال حتى لا تصل إليه مياه الطوفان، فإذا بنوح عليه السلام تأخذه عاصفة الأبوة ويرق لابنه شفقة وحنوا فيغيب عنه في هذه اللحظة أن ابنه خالفه وأبى أن يتبع الحق الذي جاء به، كما كان هذا شأن أمه أيضا التي هي زوجة نوح. فغلبت العاطفة عاطفة الأبوة على نوح الذي نفي كفر ابنه وجحوده وعدم امتثاله وانصياعه للحق، فراح يضرع إلى ربه: رب إنبني من أهلي وإن وعدك الحق. فنسي نوح في غمرة هذه العاطفة وأمام هذه الأمواج العاتية المتلاطمة أن قضية الأهل والنسب ليست بالدم والعرق، وإنما النسب نسب دين ونسب حق، وأن هذا النسب الذي هو مرتبط بالإيمان، مرتبط بالأخوة، مرتبط باتباع الحق، بالاستجابة لأمر الله، هو أقوى من كل رابطة وأقوى من كل نسب، وأن النسب الذي هو نسب عرق ونسب دم ونسب رابطة ونسب قبيلة وأسرة، هذا ينتهي ويزول ويتلاشى أمام رابطة الإيمان ونسب الدين والأخوة في الله والالتزام بالحق. غفل نوح عن هذا وظن أن النجاة ستكون لأهله، وعرج على هذا بقوله وإن ابني من أهلي. وقد علم نوح يقينا أن وعد الله حق، وإن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فهنا بين الله عز وجل لنوح بأن الرابطة ليست بالنسب ولا بالعرق ولا بالدم، يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك المؤمنين الذين وعدتك بنجاتهم، ليس من أهلك، لأنه انتهى نسب ابنك إليك وانتفى بكفره وإعراضه عن دعوة الله، انقطع النسب. ولذلك إنه ليس من أهلك انقطاع النسب بسبب الكفر، وليس كما راح آخرون يزعمون أن ابن نوح ليس منه، ليس من قربه، لأن زوجة نوح خانته. ويجمع هذه مع آية التحريم، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. والخطأ يكمن في التفكير فخانتاهما خيانة زوجية وبأنهما زنتا، ولذلك قال الله عن ابن نوح انه ليس من اهله انه عمل غير صالح. سبحان الله، هذه هي الفتنة. وقد بين حبر الأمة وترجمان القرآن أنه ما زنت زوجة نبي قط، وإنما كانت الخيانة في الدين، إذ كفرت زوجة نوح وأبت أن تتبع الحق الذي جاء به، كما كفرت زوجة لوط وكانت تخبر قومها عن أضياف لوط، وهي التي أخبرتهم عن الضيفان أي الملائكة الذين جاءوا في صورة ضيفان كانوا من الحسن بمكان. فالخيانة خيانة في الدين وليست خيانة عشرة أو زوجية ولا فراق. ولذلك إنه ليس من أهلك انتفى نسب ابنك عنك بكفره، إنه عمل غير صالح أي بكفره عمل عملا غير صالح، فليس هذا من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم، إنما النجاة لمن آمن. وكيف يغيب هذا عنك يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لا تتغلب عليك عاطفة الأبوة فتجهل حقا، يجب أن تكون على دراية به وأن يكون واضحا بالنسبة لك. ولذلك كان على نوح عليه السلام وهو الأب الثاني للبشر الذي بذل حياته لله ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا عمر الدعوة فقط في حياة نوح عليه السلام يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله، كان عليه أن يفطن لهذا المعنى وأن يدركه، فلما لم ينتبه إليه وغلبت عاطفة الأبوة عليه يعتبر ذلك نقصا بالنسبة لمقامه الرفيع ومنزلته الكبرى التي حباه الله عز وجل بها. ومن ثم فقد لجأ إلى الله مباشرة في التو واللحظة أن يغفر له هذه العثرة التي لم يصل إليها ولم يكن له علم بها، فقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال يا نوح ارد بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هذا ما جاء في شأن نوح عليه السلام. ثم نأتي إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وقد اجتهد أعداء الإسلام من التهم والشبهات ضد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام الذي دعا ربه قائلا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي يوقن به أننا لا نعرف لإبراهيم خطيئة، والذي نعلم أن الله قد اتخذه خليلا وأضع عليه من صفات الكمال ما هو خليط به، ومن صفات الجمال ما يليق به، لذا قال عنه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. كذلك قال عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وأما طلب إبراهيم عليه السلام من الله أن يغفر له خطيئته فليست الخطيئة بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن، وإنما هو ما يستشعره المؤمن الكامل الإيمان في نفسه من قصور في حق ربه وفي تفانيه بالله عز وجل وأداء رسالته مطرا لمكانته السامية ومنزلته الرفيعة. إن الإنسان العادي منا عند أدائه الفرائض يرى أنه قد أدى ما عليه وأنها لو زادت عن هذا تنفع، بخلاف الرجل المؤمن يؤدي الفضل والنبل ويستشعر القصور، فكيف بمقام المحسن؟ وكيف لو كان هذا المحسن نبيا؟ وكيف لو كان هذا النبي رسولا؟ وكيف لو كان هذا الرسول خليلا؟ لذلك كلما عظم حال العبد وكلما ازداد قربا من الله عز وجل كلما ازداد منه خوفا، وكلما ازداد اجتهادا، وكلما احس بقصوره، فمهما زاد في الطاعه فهو لا يحس انه قد استزاد، ومهما استزاد فهو يستشعر التقصير، فهم لا يرضون من اعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لانفسهم متهمون ومن اعمالهم مشفقون. ولذلك طالما استشعر الأنبياء هذه المعاني، ولذا من هذا الباب قال إبراهيم داعيا ربه والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما إبراهيم عليه السلام فلم تكن له الخطيئة بمعناها التي تتبادر إلى أذهاننا والتي يمكن أن تقع منا في صورة ذنب من الكبائر أو آخر من الصغائر، وإنما لو هفى إبراهيم هفوة أو غفل عن ذكر ربه برها فإنه يعد ذلك خطيئة في حق الله عز وجل، وتقصيرا وتفريطا من جانبه في جانب الله جل تبارك وتعالى. أما ما ورد بشأن ما يسمى بكذبات إبراهيم عليه السلام والتي صرحت بها بعض الأحاديث على النحو الذي يعرفه أهل اللغة، في أنه قد يعبر عن الشيء بمعناه أو بمرادفه أو بما يشاكله من ألفاظ، أي كأن يعبر عن التعريض بأنه كذب، وله وجه في اللغة. ومن هذا الوجه ولوجوه أخر جاءت أحاديث تذكر أن إبراهيم عليه السلام كذب كذبات، في قوله لقومه إذ طلبوا منه أن يذهب معهم إلى عيدهم فإذا به ينظر في النجوم نظرة عابرة ظنوا هم من خلالها أنه فهم منها شيئا، ثم راح يفصح لهم بأنه سقيم. قالوا ولم يكن إبراهيم سقيما فهذه كذبة. والثانية إذ حطم أصنامهم وترك كبيرهم، فلما سألوه من فعل هذا بآلهتنا قالوا هم في مجالهم الأول من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، ثم سألوا إبراهيم عند المواجهة أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والثالثة ما جاء في قصته مع زوجته لما هاجر بها إلى مكان فيه رجل ملك جبار، وكان كما يقال ذير نساء، فعيونه أرسلت إليه وقالت إن بالمدينة رجلا معه امرأة من أحسن النساء وجها، واستدعى إبراهيم وقال له من معك؟ قال أختي. ويذكر أن هذا الطاغية كان يفتك بالزوجات ويترك الأخوات، علم ذلك إبراهيم من شأنه، فلما سأله عمن معه قال إنها أخت، ثم قال لزوجه سارة إن هذا سألني عنك فقلت إنك أخت فلا تكذبين، فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن أو مؤمن غيري وغيرك، أي أنا مؤمن وأنت مؤمنة، ومعناه ليس على وجه الأرض زوجان مؤمنان غيري وغيرك، وإلا فكان على وجه الأرض في ذلك الوقت لوط كان مؤمنا فآمن له لوط. إذن هذه الثلاثة جاءت في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، اثنتان منهن في ذات الله، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وقال بينما هو ذات يوم وسارة أي زوجه إذ أتى على جبال من الجبابرة فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه وسأله عنه فقال من هذه؟ قال أخته. فأتى سار فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبين. الحديث ورواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، قوله حين دعي إلى آلهتهم فقال إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة إنها أخت. فهذا الحديث أو ذاك فيه التصريح بهذا اللفظ الذي هو الكذب، والحق أن هذا ليس من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله حاجة وكلا، ولما إنما أطلق الكذب على هذا تجوزا، واللفظ الذي يتفق مع هذا المعنى إنما يسمى التعريض وليس الكذب. لماذا؟ لأن الكذب هو الإخبار عن شيء على غير ما هو عليه في الواقع، مع اعتقاد المخبر أن ما قاله غير مطابق للواقع، قاصدا بذلك خديعة السامع، ولم يكن كلام إبراهيم بهذا المعنى، بل فيه من التهكم والسخرية ما فيه، كما فيه من الصدق والتعريض والتورية ما فيه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، كأن تعرض بكلامه لمقصد شرعي ديني لا بأس بها، إذ هناك الكلام يحتمل الوجه القريب والوجه البعيد، فأنت تأخذ بأحد الوجهين دون أن يفهم السامع منك ما الذي أردت من معنى، كالذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام ممن أنت؟ قال ممن أنت؟ قال من ماء، وكلنا من ماء، والله خلق كل دابة من ماء، لكن الداعي ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام من مكان يسمى ماء، ولا يدري أين هذا الماء، وليس خريطا يدرك خالصة الجزيرة فيعرف أين البقعة التي تسمى بالماء، إلى غير هذا من التعريض. والذي قد تستخدمه أنت في حياتك عندما تحتاج إليه، كحال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لما أكثر الناس زيارته فشغلوه عن طلب العلم، فكان يقول لجاريته لمن دق الباب عليه اطلبوه في المسجد، اطلبوه في المسجد، وقد صدقت، يعني سيحين وقت صلاة وستجدونه في المسجد معكم، مع أنها إذ تقول اطلبوه في المسجد يكون في البيت، لكنها والله ما كذبت. وهناك باب الحيل، ومنه المشروع ومنه الممنوع، ولا يتوسع فيه إلا لضرورة ولمقصد شرعي. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمات إبراهيم عليه السلام الثلاث التي قال ما منها كلمة إلا ما حل بها عن دين الله تعالى، ما حل بها عن دين الله أي دافع بها عن دين الله عز وجل. ولذلك فأولى الكلمات في قول إبراهيم عليه السلام لعبدة الأصنام بل فعله كثيرهم هذا، إنما عرض لهم في القول. وما أراد هذه الجملة إنما أراد التي بعده. لذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام كان من الممكن أن يحطم كبيرها مع صغيره، لكن تنتهي القضية، لكنه أبى أن يحطم الكبير وحطم الصغار من الأصنام وترك الكبير ليكون رمزا وليكون سببا في قضية انتثار وفي محاكمة تنصر، أو لعل القوم يفيقون لأمر هو أراده بعد أن ظل يعلمهم باللسان أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر وأنهم نحتوها بأيديهم وأنها ليست بشيء، ولكن القوم أصروا على ما هم عليه. فلما تركوا أصنامهم بلا حراسة قام هو فحمل معوله أو فأسه وحطم كل الأصنام وأبقى صنما كبيرا. وجاءت المواجهة إلى أن قال له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وعجيب أن يقول له هذا، لأنه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ كيف؟ الآلهة هي التي تفعل بالعباد ما تشاء، أم أن واحدا من العباد يفعل بها ما يريد ويحطمها فيجعلها جذابا كما أراد؟ ولذلك فقال متهكما: بل فعله كبيرهم هذا. هذا تهكم، وفي لغة العرب معروف. ولذلك تقول مثلا أو يسألني سائل: أنت ألفت هذا الكتاب؟ فأقول له وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب: لا. أنت أترى هذا من الكذب؟ لا، إنما هو من التهكم. إذن ليس بابه الكذب الحقيقي، لأني ما فقدت الإخبار بغير الواقع مع اعتقاد السامع أن ما قلت صحيحا، وإنما فقدت التهكم. فعبدت الأصنام: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ يقول: بل فعله كبيرهم هذا. هم يعلمون أن كبيرهم لا يفعل شيئا ولا يحمل معولا ولا يقدم نفعا ولا ضرا، فأراد أن يسخر منهم وأن يتهكم بهم، فقال: بل فعله كبيرهم هذا. وليس هذا هو المقصود من كلامه على قدر المقصود الذي بعده: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ولهذا السبب هو ترك كبيرهم، ترك كبيرهم من أجل أن يقول: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ولذلك هنا جاءت فقد صحوة عقولهم، فرجعوا إلى أنفسهم فقال: إنكم أنتم الظالمون. وجاء في تفسيرها: إنكم أنتم الظالمون باتهامكم لإبراهيم بغير بينة ولا دليل، أو إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم لآلهة لا تدافع عن نفسها، فكيف تدافع عنا؟ لكن هذه الصحوة لم تدم طويلا بتدخل الشيطان ووسوسته الذي أدرك أن إبراهيم عليه السلام سيكسب الجولة، وأن لهؤلاء القوم جميعا أن ينتصر عليهم فتى مثل إبراهيم. ولذلك قال لهم: قولوا أي شيء، اكسبوا الجولة، اكسبوا القضية بأي شهادة ولو بشهادة زور. ولذلك ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ويعني ابراهيم طول عمرهم ما بينطقوا، مع انهم نطقوا في هئين ما منطقوش ولا يحطوا منطق، طول عمرنا بنعبدهم وهم ما بينطقوش، واحنا عارفين انهم ما بيتكلموش. جاي النهارده تقول لنا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. في الحاله حدثت انتكاسه ورده، ولذلك راعى ابراهيم يقول له اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. فهنا انتصر الحق، انتصرت الحجه البالغه، قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. ان ابراهيم عليه السلام لما سنحت له الفرصه ان يبلغ مغربه وليصل بالقوم الى الحقيقه التي اراد ان يقروا بها، فباسلوب حكيم اجابهم على سؤالهم بانه محطم، بان محطم الاصنام هو كبيرهم، وان الشاهد على فعله هو بقيه الاصنام، ولذا تابع فاسالوهم ان كانوا ينطقون. فقد غضب الصنم الكبير من ان تعبد معه هذه الاصنام الصغيره، فهو اكبر منها وهو كسرها. وان كان هذا شان الاصنام الكبير يغضب ان تعبد معه اصنام صغيره، فكيف بالله عز وجل، كيف بالرب الكبير مالك الملك وملك الملوك أيرضى أن تعبد معه أصنام ينحتها الخلق بأيديهم وهي التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر؟ وبلا وعي ولا تفكير انزلق القوم في هذا المنزلق الذي دفعهم إليه إبراهيم. فيقول بعضهم لبعض أنتم الظالمون بعبادة معبودات لا تستطيع النطق، وأنتم الظالمون باتهام إبراهيم. ولكن الحقيقة تصدمهم بعد ذلك، فإذا بهم يطلقون برؤوسهم من الخجل، ثم يعودون إلى مجادلة إبراهيم قائلين إنك تعلم أن هذه الأصنام لا تقدر أن تنطق، فكيف تطلب منا أن نسألها؟ وحينئذ برزت حجة إبراهيم قوية مدوية مجلجلة تقرع آذانهم وتفحم ألسنتهم بهذا الجواب البليغ، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أغفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إنما إبراهيم عليه السلام ما قصد كذبا، لأنه ما أراد أن يخبر القوم بأمر يخدعهم به، ولم يكن كلام إبراهيم بالمعنى الذي عرف في معنى الكذب، وإنما فيه من التهكم والسخرية ما فيه. لذا ما كذب إبراهيم عليه السلام في قوله بل فعله كبيرهم، وإنما تهكم وعرض لهم في القول ليصل إلى الغاية التي يريد. ومثل هذا في قوله إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. لقد عرض له في الكلام حتى توصل إلى مقصوده من إهانة أصنامه ونصرة دين الله الحق وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي تستحق أن تكسر وأن تهان غاية الإهانة. وهو لما قال لهم إني سقيم ليس شرطا أن يكون السقم بالمعنى الذي فهموه هم، لذا فتولوا عنه مدبرين وخافوا من العدوى، وخافوا أن تنتقل إليهم العدوى من سقم إبراهيم ومرضه، وإنما أراد أن يقول لهم أنا سقيم من عبادتكم غير الله تعالى. ولطالما أنت إذا جلست تفكر في أحوال الناس وتفكر في أحوال الأمة فأنت تصاب بشيء من الثقة ومن المرض ومن الكآبة ومن الحزن لما وصل إليه حال المسلمين من الذلة والمهانة والتردي والهزيمة. ولربما ارتفع الضغط، ولربما غلا فيك الدم، ولربما حدث معك كذا او كذا، وحال الناس يختلف من واحد لاخر على قدر ايمانهم او على قدر قربهم من المحنه وبعدهم عنها. والا فكم يكون الانسان سقيما لحال الناس في بعدهم عن دين الله وصدهم عن سبيل الله. فمن هذا المعنى قال ابراهيم: انا سقيم من عبادتكم غير الله تعالى. او لعل ابراهيم عليه السلام كان به سقم خفيف. انت يمكن ان تقول انا مريض، وانت الذي تشكو الم ضرس او وجع اصبع او تشكو صداعا في راس، ويكون مرضا. وبعض الفقهاء يجوز الفطر منه لعموم الايه: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. فاذا كان به شيء من الاجهاد والتعب وقال اني سقيم انا مريض، فهو كذلك. او هو سقيم الباطن والضمير، فرق الخاطر لافعاله، كالمعنى الاول الذي ذكرناه. لذلك فلم تكن كذبه بمعناها، وانما هو التعريض ايضا. واما ثالث كلماته عليه السلام عن زوجته بانه قال: هي اختي. نعم هي اختك، ولك ان تقول عن زوجتك انها اختي، ذلك انها اختك في دين الله واختك في الله. ولذلك قال لها انه ليس على وجه الارض مؤمن غيري وغيره، كما قال لها: فقولي انك اختي، فانك اختي في دين الله. وقد صرحت بذلك بعض الروايات: فقولي انك اختي، فانك اختي في دين الله. هناك بعض العلماء ممن لم يقفوا على هذه الروايه قالوا: قد تكون اخته حقيقه قبل ان يحرم الزواج من اخوات. فليس شرطا ان يكون التحريم الزواج من اخوات في كل الشرائع السابقه، وقد علم هذا، علم يبحث هذا في زواج اولاد ادم، كان يتزوج الاخ من اخته لكن في بطن غيرها غير بطنه. والامر الثاني انها قد تكون ابنه عمه، وابنه العم في لغه العرب يعبر عنها بالاخت، اطلاق الاخت على بنت العم جائز لا تنكره اللغه، كما يطلق على العم انه اب، فانت تقول عن عمك ابي فلان، واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب هكذا. إذن والرواية صريحة: قولي إنك أختي فإنك أختي في دين الله. هكذا نفهم كلمات إبراهيم التي أراد بها الدفاع عن الدين، والتي ما أراد بها كذبا، وما كانت كذبا ولن تكون كذبا. وكيف تكون ورب العالمين يقول: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فهذا الصديق الذي هو مبالغة في الصدق لا يتهم بالكذب، وإنما هو التعريض للدفاع عن دين الله عز وجل من باب الحجج التي لقنه الله إياها، وذلك على نحو ما سنعرفه في قصة عبدة الكواكب، وأنه جار القوم في عبادتهم الكواكب بقوله: هذا ربي هذا ربي هذا ربي. والله عز وجل بين بأن هذا ليس من صنعه ولا من شأنه، وإنما: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ولا يزال الكلام عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومن بعده شبهات ذكرت عن سيدنا يوسف وموسى وداود وسليمان وخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الحديث موصولا بإذن الله تبارك وتعالى، مكتفين بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل حكم الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا فعلى بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، العين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اجعل جلستنا هذه في ميزان حسناتنا، واغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.